الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الحج: الباب 55، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات حين غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص، وكان يسير العنق وهو السير بين الإبطاء والإسراع، فإذا وجد فجوة أسرع. وقد جاء في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصا. قال أبو عيسى: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم، قالوا: أخبرنا سفيان بن عيينة. تقدم الحديث عن هؤلاء الأئمة وبيان قدرهم وعظيم منزلتهم، وقوله سفيان بن عيينة لعله خطأ من النساخ، والمعروف أن الحديث من رواية الثوري، صرح به ابن ماجه في روايته وغيره من المخرجين للحديث. قال سفيان: عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. وجاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال: حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن محسر فحركها قليلا. ومحسر عليه علامات تميزه عن غيره، فلا يتعذر في عصرنا هذا معرفة شيء من حدود الحرم والمشاعر، ففي كل حرم ومشعر علامات تبين حدوده طولا وعرضا، ولا يختلف العلماء في مشروعية الإسراع في محسر. وحكي عن الشافعي أنه لا يستحبه ولم يثبت عنه. والحكمة من الإسراع بمحسر تعبدية، ولا يصح القول بأنه موطن عذاب، وأن الإسراع شرع لهذا السبب. فلو كان هذا حقا لكان الإسراع مشروعا في الرواحل عرفة وفي كل مرور ذهابا وإيابا وفي المناسك وغيرها، وهذا غير وارد ولا يجوز الذهاب إليه. وحينئذ فلا يشرع الإسراع في محسر إلا حين الإفاضة من جمع، ويسقط هذا الحكم وقت الزحام، ويكتب للحاج ما نوى وما كان يفعل من قبل. وقد ذهب أكثر الأئمة والفقهاء إلى أن محسرا برزخ بين منى ومزدلفة، وليس هو من أحدهما، وكره بعض الفقهاء المكث فيه لأنه موطن عذاب. وقال بعض العلماء: محسر من منى، فهو مشعر وحرم، وهو حد مزدلفة. وقد كان ابن عباس يأمر الحجاج ليلة مزدلفة بالارتفاع عن محسر، ويقول ارتفعوا عن محسر، رواه ابن خزيمة وغيره، أي انزلوا بجمع ولا تنزلوا محسرا، لأنه ليس من جمع. ويدل على أنه من منى الخبر الوارد في صحيح مسلم من طريق الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة أو غداة أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة حتى دخل محسرا وهو من منى، قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الزيادة، فقيل مدرجة وقيل من قول الصحابي وقيل شاذة. قوله وزاد فيه بشر وهو ابن السري وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة، يؤخذ منه أن العلماء والدعاة والمصلحين يأمرون الحجاج بالسكينة والرفق والوقار وتجنب أذية الآخرين، وحين يرون سعة وبدون مزاحمة فإنهم يسرعون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا إلى مزدلفة. قوله وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، ولا يختلف العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، والأحاديث في هذا متواترة، والزيادة على سبع بدعة. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا، أي في الدين، ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. والرمي بغير الحصى من الأحذية والمعلبات والأحجار الكبيرة ضرب من التنطع، والرمي بغير الحصى من الأحذية والمعلبات أو الرمي بالأحجار الكبيرة ضرب من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قال ذلك ثلاثة، رواه مسلم في صحيحه. والمتنطعون هم الغالون المتعمقون في الأشياء، فمن زاد في فعله أو قوله على المشروع فإنه متنطع غالي وعمله مردود عليه. ولا يختلف أهل السنة أن الأصل في كل عبادة البطلان حتى يثبت على ذلك دليل، لقول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولقول الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وغير ذلك من الأدلة. قوله وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليأخذوا عنه ويحرصوا على ضبط أقواله وأفعاله، ويحتمل أنه أوحي إليه شيء من ذلك، فكان قوله هذا حثا لهم على أخذ المناسك عنه وحفظ ذلك وفهمه ونقله للآخرين، فإنه صلى الله عليه وسلم لن يدرك العام المقبل ولن يحج غير حجته هذه. فكان مطلوبا من الصحابة الحفظ والضبط، فما هي إلا حجة واحدة، فلا يتوانون في الضبط والحفظ اتكالا على بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فإنه يوشك أن يفارقهم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أسامة ابن زيد، وقد رواه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد رواه أهل السنن من طريق سفيان وسنده صحيح، وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى معناه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، ومن طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب 56، باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. لا يختلف العلماء في سنية الجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء للأدلة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، وهو مشروع لكل الحجاج من المكيين وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع جمع معه الحجاج كلهم المكي وغيره، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أهل مكة عن الجمع. وأضيف أمرا مهما، أن الجمع لا يرتبط بالسفر، فهو للحاجة، فمن لحقته مشقة بترك الجمع فلا حرج عليه أن يجمع بين الصلاتين مقيما كان أو مسافرا. وهذا الباب للمسافر أوسع منه للمقيم، فمن جمع في السفر ولو بدون عذر أجزأته صلاته. ولكن يجب العلم أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع كفعله صلى الله عليه وسلم في منى، فلم يذكر عنه أحد من أصحابه أنه جمع في أيام منى. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى ابن سعيد القطان قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق، وهؤلاء كلهم أئمة ثقات لا يختلف العلماء في واحد منهم. قال أبو إسحاق وهو السبيعي عن عبد الله بن مالك، عبد الله بن مالك ابن الحارث الهمداني، روى عنه أبو إسحاق السبيعي وأبو روق الهمداني، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته، وصحح له أبو عيسى، وروى له أبو داود والترمذي هذا الحديث الواحد عن ابن عمر ولم يتفرد به، فقد تابعه سعيد بن جبير وخالد بن مالك وغيرهما. عبد الله بن مالك أخبر أن ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. قوله بإقامة جاء في رواية سعيد ابن جبير عن ابن عمر بإقامة واحدة، وجاء في رواية سفيان عن أبي إسحاق بإقامة واحدة رواه أحمد. وقد قيل بأنه أراد إقامة واحدة لكل صلاة بدليل ما رواه البخاري من طريق الزهري عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. وهذا الذي ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وقد قال بعض العلماء يمكن أن يكون المراد بالإقامة ها هنا الندى أي الأذان، وهذا فيه نظر. والقول بأنه أراد إقامة واحدة لكل صلاة ضعيف، والصواب أنه عنى إقامة واحدة للصلاتين، فيكون بين الروايتين تعارضا، والمصير إلى رواية البخاري أصح، فهي الموافقة لحديث جابر، وهو أعنى من غيره في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم روايته على رواية غيره. ويحتمل أن يخير في ذلك الإنسان، وهذا الذي قاله بعض العلماء لاختلاف الروايات عن ابن عمر، وحمل بعض العلماء اختلاف الروايات عن ابن عمر على هذا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي بمثل حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك. وحديث أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، ورواه مسلم في صحيحه من طريق الثوري عن سلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير بمثله، ورواه من طريق شعبة عن الحكم وسلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير بمثله. قال أبو عيسى قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان، وقد علمت أن سفيان رواه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك، ورواه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي تقدم قبل بابين وأبي أيوب وهذا متفق على صحته، وعبد الله بن مسعود وهذا متفق على صحته، وجابر وهذا خرجه مسلم في صحيحه، وأسامة وهذا متفق على صحته. قال أبو عيسى حديث ابن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل ابن أبي خالد، وهذا لا يلزم منه تعليل الرواية الأخرى، فقد صح الحديث من الوجهين وأحدهما أصح من الآخر، ولم يتفرد به إسماعيل عن أبي إسحاق، فقد تابعه ابن نمير في صحيح مسلم، وتابع أبا إسحاق سلمة ابن كهيل والحكم عن سعيد بن جبير، جاء هذا في صحيح مسلم. قوله وحديث سفيان حديث حسن صحيح، يعني بذلك حديث سفيان عن أبي إسحاق، وقد رواه أحمد في مسنده من طريق شعبة عن أبي إسحاق ورواه أبو داود من طريق شريك، والبيهقي من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق. قال أبو عيسى: وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر، روى ذلك البيهقي وغيره. قال أبو عيسى: وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث حسن صحيح، وقد صح من وجهين. صح من رواية الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وصح من رواية عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير، رواه مسلم في صحيحه. قال أبو عيسى: أيضا رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير، وهذا في صحيح مسلم. قال: وأما أبو إسحاق فإنما روى عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر، والعمل عليه عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع، ويقيد هذا بما لم يخشى خروج الوقت. وأكثر العلماء يرون أن من صلى المغرب في طريقه دون ضيق وقت فإنه ترك السنة وأجزأته صلاته، وقيل لا تجزئه، وهذا ضعيف ولا دليل عليه. قال أبو عيسى: فإذا أتى جمعا وهو مزدلفة سميت بذلك، لأن الناس يزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه بالوقوف فيها، وقيل غير ذلك في معنى المزدلفة، ولم يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه دون غيره. وأكثر ما ذكر في هذا الباب معان متقاربة لا يعارض بعضها بعضا، وهي مستنبطة لا غير. قوله: فإذا أتى جمعا والمزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه لحديث الباب ونحوه عن ابن عباس. وقد عرف ابن عمر رضي الله عنهما في شدة تحريه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وقد جعل بعض العلماء هذا مرجحا ومقويا للقول بإقامة واحدة للصلاتين معا، وهذا الذي ذهب إليه سفيان الثوري رحمه الله. وقال سفيان: وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أذن وأقام وصلى العشاء ركعتين. وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة ولم يصلي بينهما. ويؤخذ من هذا أن العمل بين الصلاتين لا يقطع الجمع ولو لم ينوي الجمع على الصحيح. قال أبو عيسى: وقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان أي واحد وإقامتين، يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء. قال: وهو قول الشافعي أي في القديم. قوله: وهو قول الشافعي أي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد. واختار ذلك ابن حزم والطحاوي والنووي وابن القيم وآخرون، وهو الصواب لوجوه. الأول أنه جاء مصرحا به في حديث جابر، وهو الأكثر عناية بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه أولى من حديث غيره. الوجه الثاني القياس على الجمع بين الظهر والعصر في عرفة. الوجه الثالث أن الروايات الواردة في غير هذا مختلفة، والواحد منهم ينقل عنه أكثر من قول، فقد جاء عن ابن عمر إقامة واحدة، وعنه من فعله الجمع بين الصلاتين بلا أذان ولا إقامة، وعنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة. وأما حديث ابن مسعود أنه أذن لكل صلاة وأقام لكل صلاة وقد أخذ به مالك وغيره فهو موقوف عليه، رواه البخاري ومسلم. وأما القول بالجمع بينهما بإقامتين فقط قاله الشافعي في الجديد ورواية عن الإمام أحمد فلم يثبت في ذلك شيء، وحديث أسامة في الصحيحين ليس بصريح في هذا، وكونه لم يذكر الأذان لا يدل على نفيه، يحتمل أنه لم يذكره للعلم به. وقد جاء في الباب رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يخير فيه الإنسان، وحمل بعض العلماء اختلاف الروايات عن ابن عمر على هذا، والله أعلم. نقف على الباب 57، باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، والله أعلم. لم يقل في السابق أنهم لا يجمعون، تقدم القصر، حديث عن القصر تقدم، قلت إن أهل مكة حين يعتبرون أنفسهم مسافرين في عرفة ومزدلفة يقصرون، وحين يعتبرون أنفسهم مقيمين فإنهم لا يقصرون، وأن السفر لا يحدد بالمسافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك، والقصر معلق بالسفر وجودا وعدما ولا علاقة له بالمناسك. وأما الجمع بين الصلاتين فإنه لا علاقة له بالسفر، فإذا وجدت الحاجة فتم الجمع. وجرى الحديث عن قصر أهل مكة في ميناء، وأن ميناء أصبحت في هذا العصر حيا من أحياء مكة، وأن أهل مكة لا يقصرون في ميناء لأن ليس في ذلك سفر. وقال بعض العلماء يقصرون باعتبار النسك، وجيب عن هذا لأنهم لا يقولون بالقصر في مكة، فلو كان القصر من أجل النسك لشرع في ميناء كما شرع يشرع، أو لشرع في مكة كما يشرع في ميناء. السند صحيح وجاء مرفوعا، أثر ابن عباس في أمر الارتفاع عن محسر، سناده صحيح رواه ابن خزيمة وغيره، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يجمع، لأنه يحتاج إلى المكي، يحتاج إلى التفرغ، يحتاج إلى النوم ليستيقظ في يوم النحر ويكون ذات نشاط، ولأنه سوف يؤدي أعمالا كثيرة من الرمي والنحر والحلق والطواف بالبيت. حديث الباب ما فيه اضطراب، جاء من هذا الوجه وجاء من هذا الوجه، وتخرجه مسلم رحمه الله تعالى من طريق عبد الله بن نمير، وجاء من رواية سفيان عن ابن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عمر، وهذا الذي أشار إليه أبو عيسى رحمه تعالى في قوله رواه سلم كهيل عن سعيد بن جبير. السائل يقول هل تسقط سنة المغرب في حالة الجمع؟ المسافر لا يؤدي راتبة المغرب، ولا يشرع المسافر يؤدي إلا تطوع المطلق ويؤدي ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع أيضا قيام الليل لا في سفره ولا في حضره. أما السنن الرواتب فلا تؤدى في السفر، فإذا جمع بين الصلاتين في المزدلفة فإنه لا يؤدي سنة المغرب البعدية ولا يؤدي سنة العشاء البعدية. بعض العلماء يحكي الإجماع في هذا بالنسبة للمزدلفة. تقدم قبل قليل فعل عبد الله بن مسعود، وهذا يؤيد أنه ليس فيه إجماع، وأن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى المغرب صلى ركعتين ثم تعشى ثم صلى العشاء، هذا متفق على صحته وهذا من فعله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ المسافر لا يؤدي سنة المغرب ولا يشرع له شيء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. نعم، المكي يبقى على التفصيل. المكي إذا كان يعتبر نفسه مسافرا في مزدلفة فإنه لا يؤدي السنة، وإذا كان يعتبر نفسه مقيما فإنه يأخذ حكم المقيم. السائلة تقول: تجد المرأة المحرمة صعوبة في تمشيط الشعر أثناء الإحرام بسبب تساقط شيء منه، هل تأثم في ذلك أم تتركه طوال هذه الفترة بدون تمشيط؟ إذا أرادت المرأة المحرمة أن تمشط شعرها فلا بأس بذلك، وإذا أرادت أن تحك الشعر فلا بأس بذلك، وإذا أرادت أن تغسلها وأن تنظفها فلا حرج من ذلك، سواء تساقط منه شيء أو تساقط شيء من الشعر أو لم يتساقط. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يغتسلون وهم محرمون، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم والخبر في الصحيحين، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحكون رؤوسهم وهم محرمون، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهذا يقتضي يتساقط شيء من الشعر فلا حرج من ذلك. وبعض الناس هنا يريد أن يحك شعره وهو محرم يضربه ضربا، كان يضرب مسمارا في خشبة وهذا ضرب من التنطع ولا أصل له. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي. رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. وحين سئل بعض السلف عن حك الشعر للمحرم قال: حكه لا بأس به. فقال: إلى متى يعني أحك؟ قال: حتى يخرج العظم. فلذلك كان السلف ينهون عن التنطع في هذا، فلا تمتنع المرأة ولا يمتنع الرجل عن حك الشعر وعن تمشيطه ولا عن غسله ولا عن تنظيفه، ولو حصل عنده يقين بسقوط شيء من الشعر. نعم، هو يحتاج للجمع ام لا يحتاج للجمع؟ هنا خلاص يحتاج للجمع وجمع، فهذا واضح. يعني انا قلت ان القصر يختص بالسفر، والقصر للسفر وجودا وعدما، ولا علاقة للنسك في القصر. وأما الجمع فإنه للحاجة، فلا يجمع المقيم بدون حاجة، وأما المسافر ولو جمع بدون حاجة فإن صلاته تجزئه، ولكن الأفضل أن يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جد به السير جمع جمع تأخير، إذا كان نازلا صلى الأولى ثم ارتحل، وإذا كان نازلا جالسا فقد جاء عنه هذا وذاك. في غزوة تبوك جمع، في منى لم يجمع، وكلاهما سنة، ففعل وترك سنة وكلاهما، أتت عن رسول الله إن كنت مقتدي. فإذا لم يكن له حاجة فليؤدي كل صلاة في وقتها، إذا كان في شيء من الحاجة فإنه يجمع، وإذا جمع وهو مسافر بدون حاجة أجزأته صلاته. هذا السائل يقول: أحبك في الله، أحبك الله أحبتني فيه، جزاك الله خيرا. يقول: هل هو صحيح أن تسمية مزدلفة جمعا لاجتماع آدم وحواء فيها حين أهبطا أم لا؟ ذكر ذلك بعض العلماء، وأن المزدلفة سميت بجمع لاجتماع آدم وحواء فيها حين أهبطا، وهذا لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت به أثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيما أحفظ وأعلم. وقد قال جماعة من العلماء بأن المزدلفة سميت بجمع لأن الناس يجتمعون فيها، لأن الناس يجتمعون فيها، وقيل غير ذلك في هذه التسمية. هذه السائلة تقول: ما تقولون في الأضحية التي تذبح في خارج المملكة لكثرة الفقراء والمحتاجين هناك، وهل يجوز الأضحية بأكثر من واحدة؟ لرخص أسعار الأضاحي خارج بلادنا، ومتى يحل المحرم وهو لا يعرف موعد ذبح الأضحية إذا كانت في خارج بلده؟ هذا السؤال متعلق بعدة أمور. الأمر الأول، تقول الأخت: ما تقولون في الأضحية حين تذبح خارج البلد؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فبعض العلماء يشترط في الأضحية أن تذبح في بلده ظهارا للشعيرة ويتولاه بنفسه استحبابا لا إجابة، هم يشترطون ذبحها في البلد ويستحبون يليها بنفسه، لأن الناس حين يذبحون خارج بلادهم قد تندرس هذه الشعيرة، ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل الأضحية عن بلده ولا فعل ذلك أحد من الصحابة. والقول الثاني في المسألة أنه لا حرج في ذلك، ودعوى أن الشعيرة قد تندرس غير صحيح، لأن الناس لا أظنهم يتوطؤون على ترك الأضحية في بلادهم، وفي نفس الوقت حين تندرس في بلد في حقيقة تجدد في بلد آخر، إذا لم يكن في ذلك الاندراس الكلي. وأما قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل الأضحية، فيقال لعله لم يوجد سبب هذا، ولا يصلح الاحتجاج بكون الإنسان ما نقل الأضحية إلا حين نثبت بأن الناس كانوا يحتاجون لذلك وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل الأضحية، لأن كل أمر عقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية فعله، كل أمر عقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع إمكانية فعله فعمله غير مشروع، وحينئذ لا يمكن الاحتجاج بهذا إلا حين نثبت لأن الناس كانوا لا يضحون وكانوا محتاجين للأضاحي، وكانت في المدينة غنى عن ذلك، ومع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من إثبات ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى أن يكون الناس في المدينة مستغنين عن الأضاحي، المقدمة الثانية أن الناس كانوا بحاجة إلى الأضاحي، الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك بعد وجود المقدمتين، ولا يمكن إثبات شيء من هذا، وحينئذ لا حرج من نقل الأضحية من بلد إلى بلد، وإن أخل بشيء من السنة، لأن السنة يأكل من أضحيته، لكن ترك السنة لمصلحة كبرى، ولا حرج للإنسان يدع السنة ليؤدي عبادة أعظم. وهذه العبادة المتمثلة في نقل الأضحية على الوجه التالي: إظهار الشعيرة في بلاد المسلمين، الأمر الثاني سد حاجتهم لأنهم بحاجة كبيرة إلى الطعام وإلى اللحوم وإلى الملابس وإلى غير ذلك، الأمر الثالث أن الشعيرة لم تتعطل لأن الناس يقومون بذلك في بلادهم، فيكون في ذلك عملا بالشعيرة هنا وهناك، الأمر الرابع التقارب بمثل هذه الأضاحي، فإن القلوب تتقارب، وهذا مطلب شرعي لأن الله جل وعلا يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذه الأمور تؤدي إلى الاعتصام بحبل الله وإلى البعد عن التفرق وإلى وجود المحبة وإلى بعث الأخوة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواد وتراحم وتعاطف كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الجسد بالسهر والحمى، متفق على عليهما. الشطر الثاني تقول الأخت وهل يجوز الأضحية بأكثر من واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى باثنتين، وقال في الأخرى هذه عني وعن من لم يضحي من أمتي، وهذا يختص به على الصحيح لأنه لم يفعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان الرجل منا يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته حتى تباهى الناس فأصبحوا كما ترى، روى الترمذي وغيره بسند قوي. فيشرع منه مشروعية الاقتصار في الأضاحي على واحدة، ويؤخذ منه أن الأضحية عن الحي وليست عن الميت، ولا حرج من كون الميت يدخل في ذلك تبعا، ولكن لا يخص بالأضحية ما لم تكن وصية له، فإن الوصايا تنفذ فهي من ماله. أما من أراد أن يخص الميت بأضحية دون غيره فهذا غير مشروع، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن حمزة، ولم يكن يضحي عن خديجة، ولم يكن يضحي عن أحد من الأموات الذين كان يحبهم وكان يتصدق عنهم، فالأصل في الأضحية عن الحي، وإذا أشرك الميت تبعا فلا حرج، والأصل في الأضحية أن تكون واحدة عن الرجل وعن أهل بيته. وإذا أراد أن يستكثر من اللحوم خارج البلاد كما في سؤال الأخت تقول هل يجوز الأضحية بأكثر من واحدة، فإنها تتصدق بهذا المال أو تتصدق بالنسك والذبح خارج البلاد تكون كصدقة وليست كأضحية. الشطر الثالث تقول الأخت ومتى يحل المحرم، تقصد الأخت ومتى يقص من شعره إذا أراد يضحي، ولا فالمحرم يحل برمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة حل على الصحيح، وحينئذ لا يحتاج إلى قص الشعر إذا أراد يضحي. بقي الحديث عن مسألة مهمة، هل تشرع الأضحية للحاج؟ كثير من الناس يضحي في بلده ويحج، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، والأفضل للحاج أن يستكثر من الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهدى 100 بدنة، والخبر رواه مسلم حديث جابر وجاء من حديث غيره. وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي، واختصر في ذلك على الهدي. وقد قال بعض العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم بأن كل مسيق إلى مكة فإنه هدي وليس بأضحية، وأجاز بعض العلماء الأضحية للحاج بحيث يوكل من يقوم بذلك عنه في بلده أو في غير بلده ويحج. وحين وعلى هذا القول اختلف العلماء رحمه الله تعالى في أخذ الشعر للمحرم. قال بعض العلماء لا حرج أن يأخذ ما كان لأجل النسك كالحلق، لأنه يكون مستثنى من نهي المضحي عن أخذ شيء من شعره أو بشرته. وقال بعض العلماء بأنه يتحين وقت ذبحهم. والصواب من كلا المسألتين أن الأفضل للحاج ألا يضحي ويقتصر في ذلك على الهدي، وإذا أراد أن يضحي يستكثر من الهدي عوضا عن الأضحية، وهذا أفضل إذا أراد أن يبحث عن الأفضل، لأن لا شيء أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إذا كان ولا بد يريد أن يأخذ القول الآخر ويريد أن يضحي، فإنه لا حرج أن يقص شعره من أجل النسك، على ما تقدم قبل قليل أنه إذا رمى حل، ولكن إذا أراد أن يقدم الحلق على الرمي ف فلا حرج أن يحلق من أجل النسك ولو كان عنده أضحية. أضيف أمرا آخر وهو مهم، اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم أخذ المضحي من شعره أو بشرته، فقيل هذا محرم وقيل مكروه، ولعله الأقرب إلى الصواب. هذا السائل يقول: ما هو الصواب في وقت الجواز بالنسبة للدفع من مزدلفة؟ هذا له حالتان: الحالة الأولى بالنسبة للمعذور من الضعفاء وغيرهم، وحالة بالنسبة للأقوياء. أما ما يتعلق بالضعفاء فإنهم يدفعون بعد غيبوبة القمر لفعل أسماء، وقد جاء ذلك عنها في الصحيحين. وقال بعض العلماء بأنهم يدفعون بعد من منتصف الليل، وهذه مسألة اجتهادية فلا تثريب على من أخذ بهذا أو ذاك، إلا أن الأقوى في هذا الباب ألا يدفع إلا حين يغيب القمر ولو تأخر غيابه. وأما بالنسبة للأقوياء فإنهم يدفعون حين يسرون جدا من يوم النحر قبل أن تطلع الشمس، وقد كان المشركون لا يدفعون من مزدلفة إلا حين تطلع الشمس، ويقولون أشرق تبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل أن تطلع الشمس. ونبه أيضا إلى أن الضعف حين يدفعون بعد منتصف الليل على قول، أو بعد غيبوبة القمر على قول الآخر، يدفع معهم من كان في صحبتهم فلا يتفرقون. ولذلك دفع ابن عمر ودفع ابن عباس ودفع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مع الضعفاء ومع الآخرين. وإذا دفع يجوز له على الصحيح أن يرمي لفعل جمع من الصحابة رضي الله عنهم. هذا السائل من مكة يقول: حاج من أهل مكة حجة مفردة وقد نوى أن يضحي، فإذا كان يوم العاشر هل يجوز له يحلق رأسه للنسك قبل أن يذبح أضحيته؟ تقدم الحديث عن ذلك وأنه لا حرج، ونحث هذا الأخ على أن يهدي، لا يجب على المفرد هدي ولكن يستحب له الهدي، فكونه يهدي أفضل من كونه يضحي. وإذا أراد يضحي على القول الآخر فلا بأس ولا حرج عليه يحلق رأسه من أجل النسك قبل أن يذبح أضحيته. ولكن إذا كان يسعى عن التحلل فإن يتحلل بمجرد رمي جمرة العقبة، فحين لا حرج يؤخر الحلق إلى أن تذبح أضحيته. هذا رمز لإسمي بالأخ عبد الله بعد عزيز بن عقيل يقول: نحبك في الله، والله والله أحبك الله حسنا فيه وجزاك الله خيرا. قال الأخ: بالنسبة للتكبير عند الصعود والتهليل عند النزول، هل هو خاص بالحج أم هو في كل سفر؟ الصواب أن هذا في كل سفر، الصواب أن هذا في كل سفر، فإذا على مرتفع قال الله أكبر ولا يزال يكبر حتى يهبط، وإذا نزل منخفضا فإنه يسبح. قال بعض الفقهاء: الحكمة من ذلك أنه إذا على ليستحضر أن الله أعلى من كل شيء، وإذا نزل يسبح تنزيها لله جل وعلا. الله أعلم.